وهو يناديهم يقول: أين أبجر ابن عبد الأسود ساداتهم؟ أين مالك بن قيس ليخرج هؤلاء؟ فجبنوا جميعا أن يخرجوا لمبارزة خالد إلا مالك بن قيس، هذا أمة داعي عليه، إلا مالك بن قيس خرج لخالد. فقال له خالد، ولم يلتقي مع خالد قبل المبارزة، قال له خالد محتقرا له: يا ابن الخبيثة، يقول له خالد يا ابن الخبيثة، ما جرأك أنت كفو تتجرأ وتقاتل مثلي؟ طبعا في مثل هذه المواطن إخواني الكبر يحبه الله، الكبر على أعداء الله يحبه الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي دجان عندما أخذ سيف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: من يأخذ السيف بحقه؟ وما حقه يا رسول الله؟ قال: حقه أن تقاتل به إلى أن ينكسر. فأخذه أبو دجانة رضي الله عنه الصحابي الجليل، وعصب عصابة الموت، وامتطى فرسه وأخذ يتبختر بسيف النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه مشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، أن تظهر الفضل على أعداء الله. فخالد أظهر هذا الأمر واحتقر هذا الحشرة، فقال: يا ابن الخبيثة، ما جرأك؟ فدخل قال له: لست لي علي من بينهم، ولست فيك وقاء، أنت لست كفأ لي. فقاتله خالد وضربه ضربة فأطاح برأسه كأنه خلق من غير رأس، وكبر المسلمون وانقضوا على أعدائهم على نصارى العرب، وكان قتالا مريرا، حتى أن خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه قد قال ذلك. هذه المعركة تسمى بمعركة أليس بالتشديد، التي قاتل فيها خالد نصارى العرب. يقول خالد: ما لقيت قوما كقوم لقيتهم من أهل فارس، ما لقيت من أهل فارس قوما كأهل أليس، أشداء أقوياء، معركة ضروس لا يصمد لها إلا مثل خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه المعركة من شدتها لاقى المسلمون بلاء عظيما، قتل كثير من المسلمين. جلس خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونذر، شوف القائد العظيم، نذر، قال: الله علي نذر لأن أجري النهر من دمائهم. راحوا شفي، قال: لله علي نذر لأن أجري النهر من دمائهم. دارت المعركة مرة أخرى، واستطاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يفت في عضدهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وانتصر عليهم. عندما فر جيش نصارى العرب مع الفرس، فروا بعد هزيمتهم، أمر خالد الجند أن يتبعوهم وأن يأسروهم ليقتلهم وليجري النهر من دمائهم ليوفي بنذرهم، وقال: لا تقتلوا إلا من قاتلكم. الواحد عاد تعرض لك وقاتلك، قتل هذا، لكن إذا فر أبي صيد يد لتأتوا به هنا. فجيء إليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بأعداد كبيرة، ثم ماذا صنع؟ قام وحجز الماء، النهر يسير، فحجزه ليسير النهر في مجرى صغير، ثم أتى أتي بهذه الأعداد أو بهؤلاء الأعداد أو بهذه الأعداد الكبيرة، وأمرهم أن تضرب أعناقهم، أن تضرب أعناقهم وأن تسال في هذا النهر. جاءه القعقاع بن عمرو وقال: يا أبا سليمان، والله لو قتلت أهل الأرض كلهم ما أجريت الماء من دمائهم، هذا النهر شكفي، أي دم يكفي؟ قال: ماذا أصنع؟ قال: اقتلهم ثم لتأتي بماء ولتجريه على دمائهم فتجري دماؤهم، يعني الدم لن يجري بهذه الطريقة لو قتلت أهل الأرض كلهم، حتى توفي بنذرك وحتى لا تحنث في هذا النذر، اقتلهم ثم أتي بهذا الماء واجره على دمائهم فيجري. وفعلا أخذ خالد بمشورته حتى تغير لون النهر فأصبح أحمرا، وأخذ الجند بعد أن مكثوا 3 أيام، الجيش الإسلامي كانوا يتزودون، يعني يطحنون الطعام بماء هذا النهر، وكان لونه قد احمر من دمائهم رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذه المعركة، معركة الأليس الذي انتصر فيها خالد نصرا مؤزرا ووفى بنذره 12,000 مقاتل يقابلون 150,000 وصلت الأخبار إلى الصديق في المدينة النبوية، البشرى بانتصار خالد وبالغنائم التي غنمها رضي الله تعالى أو غنمها رضي الله عنه. فقال أبو بكر تلك الكلمة الشهيرة، قال: أعجزت النساء أن تلد مثل خالد؟ يقول أبي قاد مثل خالد، هذا يقول أبو بكر في زمان القادة كل واحد يقول زين عندي، تحتار في القادة اللي عنده، مع هذا يقول هذا الكلام، فماذا نقول نحن في زمان الآن؟ الله المستعان. قال: أعجزت النساء أن تلد مثل خالد؟ أبد، النساء لم تستطع أن تأتي بقائد مثل خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. بعد ذلك أيضا الانتصارات تتوالى لخالد في هذه المدن والفتوحات، ولا يعني أخذ يسير كالسير الهادر، يفتتح البلاد والقلاع والحصون والمدن في العراق وفارس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكثير من القلاع والحصون سلمت طوعا بمجرد أنهم سمعوا أن الذي يحاصر حصنهم أبو سليمان، للرعب الذي انتشر في قلوبهم من خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مما يذكر من كرامته من كراماته رضي الله تعالى عنه وأرضاه وكرامات الأولياء نثبتها نحن أهل السنة والجماعة، بشرط أن تثبت ولاية هذا الرجل، ما يكون إنسان فاسق ضال مجرم منحرف ربما لا يركع لله ركعة، ويأتي بأمور فيها خزعبلات ويعني طلاسم ودجل، يقول هذه كرامة. نفس الآن الطرق الصوفية الضالة هذه المنحرفة يضربون الأشياش ويدخلون النار في فمهم ويلعبون بالثعابين ويقول هذه كرامة، هذه وحي من الشيطان وليست كرامة. فلا بد أن يعرض أمر هذا الذي جرت عليه الكرامة، يعرض أمره على الكتاب والسنة. فخالد جرت له كرامة، جاءه رجل وهو في قتاله دخل عليه من يقال له ابن بقيلة، ابن بقيلة هذا الرجل حكيم نصارى العرب، رجلا حكيما شيخا كبيرا، دخل على خالد بعد أن رأى بطولات خالد وأتى معه بسم، سم زعاف وضعوه في قنينة، وقال له: أنتم تزعمون أنكم إذا يعني تقرؤون في كتابكم أنكم إذا توكلتم على ربكم حق توكلكم لا يضركم شيء؟ قال: نعم. قال: هذا السم اشربه. فأخذه خالد وقال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: إنها لن تموت نفس حتى تأتي على أجلها. يعني هذا السم سبب قد يفعله الله وقد يبطله، شوف التوكل. ثم قال: بسم الله خير السماء رب الأرض والسماء الذي لا يضر مع اسمه داء الرحمن الرحيم، وشرب السم. هنا أسرع أصحابه أن يمنعوه، ولكنه قد شرب السم رضي الله عنه وأرضاه، فما ضره هذا السم، وثبت عنه بالسند الصحيح. وهذه كما قال الإمام الذهبي رحمه الله، قال: قلت هذه والله الكرامة وهذه والله الشجاعة، كما ذكر ذلك في سير أعلام النبلاء. في هذه الأثناء احنا قلنا الآن خالد أنهى المشاكل في اليمامة وسحق مسيلمة، وأنهى المشاكل التي كان يعانيها المثنى بن حارثة ومن معه من القادة العظام في العراق مع الفرس. هناك في مشاكل أخرى أيضا في بلاد الروم، في بلاد الشام. جاءه بلاد الشام، من قاد بلاد الشام؟ من؟ أبو عبيدة. شوف يعني ناس ما هم بسيطين يؤمر عليهم خالد. أبو عبيدة عامر بن الجراح أمين هذه الأمة، كان هو قائد الأعلى لجيوش المسلمين في بلاد الشام، وكان المثنى في بلاد العراق. فجاءه خالد وأخذ القيادة، كما أنه أخذ القيادة من شرحبيل بن حسنة وعكرمة بن جهل في معركة اليمامة مقدم. جاءه الأمر من الصديق، قال في بعض أيضا مطبات الهوائية بعض الإشكالات في بلاد الشام يعاني منها المسلمون. فذهب خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى تلك البلاد وأخذ القيادة العامة من أبي عبيدة عامر بن الجراح. سبب ذلك أن أبا عبيدة عامر بن الجراح واجهته الروم بربع مليون فارس، بمئتي وخمسين ألف مقاتل، جيش جرار. وجيش المسلمين لا مع أبي عبيدة لا يزيدون على 32 مقاتلا، انظر النسبة الشاسعة. فكتب أبو عبيدة إلى الصديق الأكبر في المدينة النبوية وفي الشام أن أريد المدد، فالروم قد تكتبوا علينا واجتمعوا علينا. فماذا كتب الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ كتب كتابا لأبي عبيدة قال: أما بعد، خالد لها. شوف هذا كلام الصديق، قال خالد لها. قال والله، يقسم الصديق وهو الصادق، قال والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد. قلت لك أنا قنبلة نووية، إذا صار تأزمت الأمور بعث خالد بن الوليد. وصل خالد إلى بلاد الشام رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخذ القيادة من أبي عبيدة عمرو بن الجراح، وواصل الحصون والجافي تلك البلاد. في هذه الأثناء وصلت البرقية المستعجلة، البريد المستعجل لخالد في جند الشام بوفاته الصديق الأكبر. مباشرة طلب تولى الخلافة من؟ عمر. عزل عمر خالد وجعل الإمارة مرة أخرى لأبي عبيدة عامر بن الجراح. التقيا في معركة اليرموك، جند المسلمين مع جند الروم، الروم 100,000 مقاتل، المسلمون 36,000 مقاتل، ما في نسبة، يزيد على 5 أضعاف أو 4 أضعاف. هنا قال خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال لهم، قال أرى والله إن كنا إنما نقاتل بالكثرة والقوة هم أكثر منا وأقوى، وما لنا بهم إذن طاقة، وإن كنا نقاتلهم بالله ولله فما أن جماعتهم ولو كانوا أهل الأرض جميعا أنهم تغني عنهم شيئا. إحنا نقاتل بالله، نعتصم بالله ولأجل الله، فسينصرنا الله عليهم. ثم غضب خالد رضي الله تعالى عنه وقال لأبي عبيدة: أتطيعني؟ الآن القيادة لمن؟ لأبي عبيدة. لكن خالد يعني يقول: عطني إياها بس وأعلمك فيهم. قال: أتطيعني أنت فيما آمرك به؟ قال أبو عبيدة: نعم. ذكرناه في سيرة أبي عبيدة رضي الله تعالى عنه، قال: نعم. قال خالد: فولني يعني القيادة، وخلني والقوم، فإني لأرجو أن ينصرني الله عليه. قل: عطني إياها بس وأنا أوريك. قال أبو عبيدة: قد فعلت، أنت القائد العام. تولى هنا، طبعا هذا حق لأبي عبيدة، تنازل القيادة أعطاها لخالد لهذا الظرف الحالك. تولى قيادة الجيش، قيادة العامة للجند، لأمراء الجند، خالد ابن الوليد أبو سليمان في هذه المعركة التي تعد من المحطات المهمة في تاريخ الأمة الإسلامية، معركة اليرموك الشهيرة. جاء الروم بقائدهم الشهير باهان، اسمه باهان، لا أبهى الله وجهه، باهان أو ماهان، يعني روايتان لا تضر. اجتمعوا، قال لهم هذا باهان أو ماهان، يقول لجنده وهم يعني يبث الحماس فيهم، شوف كلام خالد، شوف كلام لهم، قال: أنتم عدد الحصى والثرى والذر، فلا يهولنكم أمر هؤلاء القوم، فإن عددهم قليل وهم أهل الشقاء والبؤس، عرب، بدو، أعراب، وجلهم حاسرون وجائع، وأنتم من الملوك وأبناء الملوك وأهل الحصون والقلاع والعدة والقوة والسلاح والكراع أو الكراع، فلا تبرح الميدان وفيكم عين تطرف حتى تهلكوهم أو تهلكوا أنتم. ثم أرسل خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أو جاء هذا ماهان أو باهان، اجتمع مع خالد وهو يناقشه يحاوره، يقول لخالد: إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم، يعني جئتم من الجزيرة العربية، أنتم الآن يا البدو يا الفقر المتفين الحفاي، جئتم تقاتلون نحن الفرس والروم. قال: إنا قد علمنا أن ما أخرجكم من بلادكم إلا الجهد والجوع، لا أدري، أنتم خرجتم جياع فقراء، فهلموا ايش رايكم أن أعطي كل رجل منكم 10 دنانير وكسوة وطعاما وترجعون إلى بلادكم، لا تقاتلونا ونقاتلكم، حبايب، تعادل 0-0، تردون وحنرجع والأمور طيبة ونعطيكم فليسات وندهن السير وترجعون خلاص. فإذا كان من العام المقبل، شوفوا التنازل الآن، بعثنا لكم مثلها، يعني نبعث حق 36 مقاتل 10 دنانير وطعام وكسوة، ايش تبون بعد؟ قال خالد خلصت أنا. قال خالد إنه لم يخرجنا من بلادنا ما ذكرت، جياع وفقر، لا لا لا، اسمع الرد الآن. قال غير أن قوم نشرب الدماء، نشرب الدماء، وإنه بلغنا أنه لا أطيب، لا دم أطيب من دم الروم، فجئنا لذلك. أنت تبغى أعطيك فلوس، أنا أقول لك جئنا لأشرب دمك. طبعا هذا الرد كان قاسي جدا على هذا ماهان. فقال أصحاب ماهان، وزرى اللي معه، قال إيه هذا والله ما كنا نتحدث به عن العرب، هذا ما كنا، أنهم قوم أهل إقدام وشجاعة، هنا لا بد من القتال. دارت المعركة وأخذت جحافل الروم تتحدر إخواني من الجبال كالأمواج، كتائب كتائب يتقدمهم الأساقفة والبطارقة، وقد رفعوا الصلبان ورفعوا الأكاليل، منظر مهيب. في مثل هذه الأحيان أو مثل هذه الأثناء، حتى قال بعض المسلمين، قال وهو يعرى مثل هذا، قال ما أكثر الروم وأقل المسلمين. غضب عليه خالد ونهره، قال بل ما أقل الروم وأكثر المسلمين، إنما تكثر الجنود بالنصر وتقل بالخذلان لا بعدد الرجال. ثم غضب خالد عليه وقال أبي الروم تخوفونني؟ ثم قال والله لوددت أن الأشقر براء. من هو الأشقر؟ الأشقر هو فرسه، يقول وددت أنه براء، يعني في هذه الأثناء كان فرسه في شيء من الألم ويتوجع. قال والله لوددت أن الأشقر براء من توجيه من مرضه، وأنهم يعني الروم أضعفوا في العدد. يقول ما الآن عددهم 200، خلهم 400، أنا هذا اللي أبيه، بس عطني فرسي الأشقر الذي اعتدت أن وألفت القتال عليه. ماذا فعل خالد إخواني؟ ونختم في هذا الموقف قبل أن نذكر وفاته. عندما رأى هذه الجحافل الكبيرة 100,000 مقاتل، عبأ الجيش بطريقة فذة تسمى بطريقة الكراديس. انظر إلى العبقرية الفذة التي تتعامل مع المواقف بسرعة وببديهة. عبأ الجيش طريقة الكراديس، قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال إن عدوكم قد كثر وطغى وليس من التعبئة تعبئة أكثر في رأي العين من الكراديس. يعني قسم الجيش طريقة الكراديس. إيش مع الكراديس؟ الكراديس جمع كردوس، والكردوس هي الكتيبة التي تتكون من 1,000 مقاتل، يعني جعلها 36 كردوسا، 36 كتيبة، لأن إذا جمعهم وصاروا كتيبة واحدة وكتيبتين وهم عددهم قليل سيظهرون قليل، لكن هم يحتاجون الآن في هذا الموقف إلى التكثير، فماذا يصنع؟ قسمهم بطريقة تكثر سوادهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. دارت المعركة إخواني معركة رهيبة، معركة اليرموك. قدم المسلمون تضحيات سطرها لهم التاريخ بأحرف من نور بل من ذهب، أخذوا تسابقون للشهادة في سبيل الله رضي الله تعالى عنهم أرضاهم، حتى قال خالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما قسم الكراديس وامتطى فرسه وتقدم الجيش، ارتفع به فرسه وشهر سيفه وكبر تكبيرة مدوية وقال هبي رياح الجنة رضي الله عنه وأرضاه. ثم انطلقوا رضي الله تعالى عنهم كالموج الهادر، ك كالليوث كالأسود على أعدائهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم حتى أبلوا بلاء حسن. الصحابي الجليل أبو عبيدة عمرو بن الجراح كان من مع الجنود يعني كما تعلمون، يقول رضي الله تعالى عنه اقترب منه رجل من المسلمين فقال له يا أبا عبيدة إني قد عزمت على الشهادة، خلاص الآن في هذه المعركة عزمت على الشهادة، لا أريد أن أنجو من هذه المعركة. ثم قال له فهل لك من حاجة يا أبا عبيدة أبلغها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ألقاه بعد الموت؟ أن ليس دون المؤمن ودخول الجنة إلا أن تنفرد سالفته عن رقبته عن جسده. قال فيجيب أبو عبيدة نعم، قل لرسول الله صلى الله عليه وسلم إنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. ثم اندفع هذا الرجل وسقط شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه. عكرمة ابن أبي جهل أيضا جاء شارك هذه القيادة في هذه المعركة، قال وهو ينادي في على صوته لأن القتال كان قتالا شديدا والأعداد أضعاف مضاعفة، فأخذ المسلم يقاتل أن أمامه يمينه خلفه من كل جهة، فصاح عكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه حين ثقلت وطأة الروم عليهم واشتدت ضربة الروم، قال لطالما قاتلت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يهديني الله إلى الإسلام، أفأفر اليوم من أعداء الله؟ ثم صاح في جند المسلمين وقال من يبايع على الموت؟ فاجتمع معه كوكبة من المسلمين ثم اقتحموا صفوف المسلمين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم وطاحوا بالكافرين ونال منهم من نال الشهادة. انتصر المسلمون نصرا مؤزرا بقيادة أبي سليمان في هذه المعركة الشهيرة معركة اليرموك التي كانت نصرا مؤزرا ونقطة تحول في الجهاد في تلك البقاع. ثم بعد ذلك كما قلت توالت المعارك والفتوحات بقيادة أبي سليمان سيف الله المسلول. حضرته الوفاة والموت حق على كل أحد، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت. رضي الله تعالى عنه أرضاه كان يقول رضي الله تعالى عنه ويتمنى، شوف أمنية خالد، الآن أمنية الناس جلها ولا أبرئ نفسي تتعلق في الدنيا، يتمنى زوجة يتمنى فيلا يتمنى أسهم، إنما أكتتب الاتصالات اللي دي يقول يا ليتني متكتب فيها. أمنيات كل واحد أمنياته على قدر همته. يقول خالد ما من ليلة يهدى إلي فيها عروس أنا لها محب أحب إلي من ليلة شديدة البرد كثيرة الثلج في سرية أصبح فيها العدو. يعني يقول لو تقارن لي يقول إيش رأيك يا خالد أعطيك ليلة جالس في قصر وغرفة مضبطة وشغل عدل ونزف لك امرأة أجمل الجميلات عروس في ليلة العمر، أن تقضي هذه الليلة مع عروسك أو أن تذهب في ليلة مظلمة بردها شديد كثيرة الثلج تنتظر وترابط لتصبح العدو وتقاتله في سبيل الله؟ سيختار تلك الليلة على البقاء في أحضان عروسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان رضي الله تعالى عنه وأرضاه يبحث عن الشهادة، يبحث عن الشهادة في كل مكان، يريد أن ينال هذه الشهادة، ولكنه مات على فراش الموت. ليس هناك موضع أربع أصابع في جسد خالد إلا وفيه بصمة من بصمات الجهاد، في طعنة رمح أو رمية سهم أو ضربة سيف أو طعنة خنجر في جميع جسده، ومع ذلك مات على فراشه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولكن الظن بالله تبارك وتعالى والله عند ظن عبده أنه قد أعطى خالدا ما كان يتمناه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في صحيح مسلم أنه قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. إن لم يكن خالد، إن لم يكن أبو سليمان سيف الله وفارس الإسلام والقائد العظيم، إن لم يكن هو سأل الله الشهادة بصدق، فمن الذي يسألها إذن؟ مات على فراشه رضي الله تعالى عنه وأرضاه بحمص سنة 21 من الهجرة في خلافة الفاروق عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد أتم الله تبارك وتعالى له 60 سنة. يقول الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يبين أن كما قلنا أنه بمجرد أن تولى الخلافة عزل خالدا، لماذا عزله الفاروق؟ اسمع لماذا عزله الفاروق. قال الفاروق عمر قال إني لم أعزل خالدا، يعني في اليرموك، عن سخطة ولا خيانة، ما قصر في شيء خالد، ولكن الناس فتنوا به. شوف الفاروق له نظرة ثاقبة يسد الذراع المفضية إلى الشرك. قال الناس فتنوا بخالد حتى أن الجند صاروا يقولون طالما معنا خالد ما راح نهزم، لا، النصر من الله ليس من خالد. فأراد عمر أن يعالج هذا الأمر، قال حتى لا يفتن الناس بخالد ويظن الجند أن النصر يأتي من خالد ويتناسون وينسون الله تبارك وتعالى الناصر. قال ولكن الناس فتنوا به فخفت أن يوكلوا إليه، فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع، أن الله هو الناصر، وأن لا يكون بعرضة فتنة، لذلك عزله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أتت الوفاة لخالد رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو على فراش الموت، وهو يندب حظه بحمص في بلاد الجهاد هناك في الشام. قال وهو يخاطب نفسه يقول خالد بن الوليد يموت على فراشه كما يموت البعير، قال ألا لا نامت أعين الجبناء. يقول الآن ليتكلم الجبناء، الآن ليظهر الجبناء من جحورهم إذا مات أبو سليمان، وصدق رضي الله عنه أرضاه. قال أموت كما يموت البعير ألا لا نامت أعين الجبناء. رضي الله تعالى عنه أرضاه، وفاضت روحه إلى بارئها كما قلت، وله 66 سنة، وتوفي في 21 للهجرة. نعي خالد رضي الله تعالى عنه أرضاه إلى عمر في خلافته في المدينة النبوية، فصاح النساء وبكينا النساء على وفاة أبي سليمان. كان عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه بطبيعته لا يروق له مثل هذه التصرفات، أن تبكي النساء وترفع شيئا من الأصوات على أحد مات، ولكنه لخالد استثناء، لأبي سليمان الأمر يختلف. فقال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما بكى النساء أو بكين خالدا رضي الله عنه وأرضاه، قال عمر على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. نعم، على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي. إذا لم تبكي النساء على وفاة أبي سليمان، على من يبكين إذن؟ إذا لم تبكي هذه الأمة العظيمة على وفاة خالد، وعلى انقضاء حياة خالد، وعلى انتهاء حياة خالد، وعلى أن تطوى هذه الصفحة المشرقة العظيمة لهذا القائد العظيم ولهذا الفاتح الكبير، إذن على من نبكي؟ وعلى من نحزن؟ وعلى من نندب حظنا ونتمنى أن يخلفنا الله سبحانه وتعالى خيرا في هذه الأمة، والخير باق في هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. إذن توفي أبو سليمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه بعد أن قضى حياة طويلة وجهادا طويلا، جاهد في الله تبارك وتعالى حق جهاده حتى نال هذا الشرف العظيم وهذا الوسام العظيم المحمدي أنه سماه بسيف الله المسلول رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وجمعنا الله وإياه في مستقر كرامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وغدا إن شاء الله تعالى ما راح يكون في درس، غدا راح إن شاء الله، عندي درس خارج المسجد، ونلتقي إن شاء الله تعالى إن كان في العمر بقية بعد غد لنكمل هذه الدروس حول قصص الصحابة رضي الله عنهم. أسأل الله سبحانه وتعالى العلم النافع والعمل الصالح، والحمد لله رب العالمين.